أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المؤمن المتقي قال يناله من ألم هذه 50,000 سنة أم تكون عليه هينة؟ وهل هذه الشدة هي على الكفار فقط؟ لا، هذا في القرآن: على الكافرين غير يسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فشدته على الكفار. وأما المؤمن فجاء في الحديث أنه يكون كركعتين يركعهما في الدنيا، يخف عليه كما تخف عليه صلاة ركعتين، ويكونون في ظل، يكون المؤمنون في ظل، في ظل الله سبحانه، يوم لا ظل إلا ظله. نعم.